حصريا على موقع djkimo.com. عايش في حيرة، غيابك لي قتلني بدموع حياتي اللي مني حسدني. الخنجر في ظهري وعايش وحيد، حيرة وبيرة ما بقيتش سعيد. الخنجر في ظهري وعايش وحيد، حيرة وبيرة ما بقيتش سعيد. العالم هوايا بيكسر ضلوعي، قلبي حزين سيلة دموعي. حيرة وغيرة مبقتش سعيد، عالم جوايا بيكسر دموعي، قلبي حزين سيلة دموعي. عايش في حيرة، غيابك هتلي بدمو حياتي اللي مني حزني. كنت سلطانك وكنت أمير، خنجر في ضهري وعايش وحيد. طب ليه قلبي ليه حزين؟ ليه مش عارف اقول فيه؟ حبايبي راحوا حصرياً على موقع djkimo.com.